وأما المسألة الثانية فإن مالك رضي الله عنه اشترط الطلب. المسألة الثانية بالنسبة لشروط التيمم. قال فإن مالك رضي الله عنه اشترط الطلب وكذلك الشافعي. هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة كما ذكر مالك والشافعي ويضاف إليهم الإمام أحمد بن حنبل، فإن هؤلاء الثلاثة اشترطوا الطلب ولم يشترطه أبو حنيفة. قال وسبب اختلافهم في هذا هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى؟ يعني يريد المؤلف بذلك أن يبين هل من لم يجد الماء يكفيه ذلك أم لا بد من أن يضيف إلى ذلك أمرا آخر، ألا وهو السعي في البحث عن الماء. يضرب الطرق التي ذكرها الفقهاء بأن يكون على مكان مرتفع فينظر يمينا ويسارا عن يمينه وعن شماله، وكذلك أيضا يتحرى ركب أو ينظر إلى خضرة أو إلى ما يأوي فيه الطير لغير ذلك من الأشياء التي قد ترشده إلى الماء. فهم يرون أنه إلى جانب ما ذكر أن يضيف إلى ذلك أن يعزز الطلب، أي أن يطلب الماء، فإن لم يجده حينئذ ينتقل إلى التيمم، لأن التيمم في الحقيقة هو ليس رخصة ولكنه ضرورة، وهذه الضرورة ينتقل إليها عندما يفقد الماء، لأن التيمم بدل والمبدل منه هو الماء، ولا يمكن هذا أيها الإخوة الطلب فيما يتعلق بمن هو قادر على استعمال الماء. أما الإنسان الذي لا يستطيع استعمال الماء كما مر بنا بالأمس بأن يكون به مرض، وقد فصلنا ذلك وبينا المراد بالمرض أن يؤدي استعمال الماء ربما إلى تلفه كما حصل في قصة صاحب الشجة، وإن كان الحديث كما قلنا فيه مقال، لكنه مهما كان الشريعة الإسلامية حارصت على حفظ النفوس وعلى الاهتمام بها والعناية بها وعدم إلقاء الإنسان نفسه في التهلكة كما أرشد الله إلى ذلك بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك أيضا إذا خشي من استعماله من برد أو غير ذلك من الأمور هذا لا يدخل ضمن الطلب، لأن هذا قد يكون الماء بين يديه لكنه يشق عليه أن يستعمله. فقصده هنا في الطلب في من فقد الماء وهو قادر على استعماله لا يلحقه ضرر في ذلك. قال سبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجد. لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك هو عادم للماء. وأما مسألة فيها خلاف والخلاف فيها يسير لم تكن من المسائل الكبرى التي يذكرها المؤلف. وأما الظان فليس بعادم للماء، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه، ويقوي اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء.